أهين والذي نفسي بيده، وأشهد ربي وأشهد الملائكة والرقيب والعتيد والحضور وعباده المؤمنين، ما أدري ماذا حصل له. ولما الرجل يعني طلب وضرب أو أوذي، ما أدري ماذا حصل معه، أخذ والرجل مسكين يتهمنا، الرجل مسكين يتهمنا، لا يتكلم فينا، ولكن أشهد الله وملائكته ورسله وأنبياءه والحاضرين أني لا أعرف شيئا، وأنا متوقع أن الأمر بي. فكما قال المتنبي رحمه الله تعالى، وشيخنا كان دائما يقول هذا البيت، كان يقول: غيري جنى وأنا المعذب فيكم كأنني أصبعة متندم، غيري جنى وأنا المعذب فيكم كأنني أصبعة متندم. فرجل هداه الله، كان يتعلم مع أخونا نور، وين الأخ نور؟ أخ صغير من إخواننا، حبيب طالب علم في الثانوي، كان يدرسه، درس شوية حكاية تلاوة وتجويد، وكان يقول: مشان الله احضروا معنا الدروس، نكون خلف السيارة، أركب فوق السيارة. ثم ما أدري ماذا حصل معه، وانقلب ويتكلم. ورجل جاء من بلاد بعيدة يطلب العلم، وسكن في حينا يطلب العلم، ولكن ليس أول من آذى، ليس أول من أوذي. ويعني أهل العلم كسفيان بن عيينة يقول: المؤمن إذا رأيتم الناس قد أجمعوا على مدحه فاتهموه، وإذا رأيتم الناس قد أجمعوا على قدحه فاتهموه. فالمؤمن له مادح وله قادح، المؤمن له مادح وله قادح، ولا يجوز الحلم. هداك الله يا أخي، بارك الله فيك، هذا مسجد، هذا بيت الله، هذا لا يجوز أن يكون في بيتي ولا في بيتك. فنصبر على هذا الرجل، الرجل يعني ليس بمتزن الآن، فهداه الله، يعني نصبر على الناس، نصبر على المخالفين، نصبر على المؤذين. هذه دعوة النبيين، هذه دعوة النبيين، وهكذا علمنا ربنا رب العالمين. وإن أردت أن تصبر فتذكر ما تلوناه أمس من نصيب الآيات التي كانت نصيب درس أمس. الله جل في علاه أمر نبيه بأن يصبر، وكان أمر الله تعالى لنبيه بالصبر على أعدائه والحلم عليهم، ذكر ربنا بعد ذلك أنه أنزل عليه القرآن. فقال المفسرون: من أراد أن يتعلم الحلم فليستحضر نعمة الله عليه، فليستحضر نعمة الله عليه. فأنت استحضر أنك في نعمة وفي عافية وفي فهم وفي خير، وغيرك في ضلال، وغيرك في اضطراب، غيرك في حال الله أعلم بها. فأنت تصبر على نعمة الله جل في علاه. ولكن يا ترى، هل هذا الصبر لا يعقبه شيء؟ هل هذا الأمر كما قال الله عز وجل، نعود مع الآيات وأنا تدبرها، ولعل الله عز وجل يعني حصل هذا بقدر الله، لعل هذا حصل حتى نفهم الآيات فهما جيدا، لعل هذا الذي حصل حتى نفهم الآيات فهما جيدا. فربنا عز وجل أمر نبيه فقال: فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم. اصفح يا محمد صلى الله عليه وسلم، والخطاب له. وكما تعلمون القاعدة الأصولية عند أهل العلم أن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو موجه أيضا لكل مسلم، كل خطاب وجه للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو وجه لكل مسلم. أي نعم، فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم. ثم مباشرة قال الله له: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لماذا ذكر الله أنه آتاه سبع من المثاني؟ يا محمد اصلح، فغيرك ما أنال هذا الأمر، وأنت عديت لأن الله عز وجل قد أتاك شيئا من خير. فأنا أعلم وأستغفر الله من هذه الكلمة، لو كنت كأحد الناس ما يؤذيني هؤلاء الناس، فما أذيت إلا لأني تميزت عن الناس، أستغفر الله من هذا. فأنت يا محمد لماذا أذيت؟ لأن الله قد خصك وقد أعطاك وحباك، فاستحضر هذه النعمة، فهذه نعمة عظيمة أن تعاد من أجلها، فاصبر، فلقد آتاك الله. فالإنسان يصبر ويحلم على الناس لما يعلم أنه لماذا يؤذى. فإذا أوذي بسبب ما أعطاه الله تعالى إياه فلا بد له من الحلم. ولذا أهل العلم يقولون: العلم لا بد له من إناء، العلم لا يسعه إناء إلا الحلم، والويل كل الويل لمن أوتي العلم ولم يؤت الحلم. العلم لا يسعه إناء أبدا إلا الحلم، وكلما اتسع العلم اتسع الحلم، ينبغي كلما يتسع العلم يتسع الحلم. أي نعم، فربنا عز وجل يقول: ولقد أتيناك سبعة من المثاني والقرآن العظيم. ثم إن كانوا هؤلاء أهل نعمة وأهل دنيا، فربنا أرشد نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. ثم أمره: واخفض جناحك للمؤمنين. الخفض، خفض الجناح للمؤمنين، وقلنا الخفض عكسه الرفع، والله يقول خافضة رافعة عن الآخرة، تخفض أقوام وترفع أقوام، فالخفض والرفع ما لها كل منها ما عكس الأخرى. ثم أرشد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بشيء مهم، وهكذا ينبغي أن نتعامل مع المخالفين ومع المحبين ومع المؤمنين، مع الصنفين الذين ذكرهم الله تعالى، من الصفح، عمن يكون الصفح المخالف، وعمن يكون الخفض مع المؤمن. الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل إني أنا النذير المبين، وقل إني أنا النذير المبين. أنت نذير يا محمد، قل لهم إني أنا النذير، أنذركم يا أيها المخالفون ويا أيها المحبون يا أيها المستجيبون، أنذركم عذاب الله، استقيموا إليه واتقوه، أنا أنذركم عذاب الله جل في علاه. فالمخالف والمؤالف هؤلاء ينذرون عذاب الله عز وجل. والأنبياء لما بعثوا، قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة، قال: وبعث الله النبيين إليه داعين وبه معرفين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين. فالأنبياء بعثوا لأربعة أمور، الأنبياء بعثوا لأربعة أمور. الأمر الأول به معرفين، بالله معرفين، يعرفون الناس الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني إليه داعي. والأمر الثالث قال به إليه مبشرين ومنذرين. مبشرين الناس بالخير لمن استجاب، ومنذرين، منذرين الناس بالشر، أن يصيبهم الشر، ينذرون الناس أن يصيبهم الشر. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن أمره بالحلم وخفض الجناح أن يقول للناس جميعا، قال: وقل إني أنا النذير المبين، إني أنا النذير. وجميع التكاليف الشرعية فيها نذارة، فالمأمورات إن تركت فيها عذاب، والمنهيات إن فعلت فيها عذاب. فالله عز وجل أمر نبيه بالنذارة، ووصف النذارة بقوله: إني أنا النذير المبين. النذارة الواضحة الوافية البينة، إني نذير مبين، نذارة المبينة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع قومه ويقول لهم: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله عز وجل كمثل رجل نزل منزلا فرأى بعينيه جيشا، فقال يا قوم إني نذير لكم، وإن الجيش مصبحكم، وإن الجيش مصبحكم. قال: فانقسم الناس لقسمين، قسم استجابوا له فأصبحوا، فقسم أدلجوا أي انطلقوا بليل، قسم أدلجوا أي ساروا بليل وانطلقوا على نهلهم فنجوا، وقسم كذبه، قال: وكذبه طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب لنفسه مع قومه مثلا بهذا الأمر، كمن رأى جيشا وأراد أن يهلك قوما فقال لهم: يا قوم أنا أنذركم هذا الجيش، أنذركم هذا العدو، أنذركم الشيطان، أنذركم عذاب الله. فمنهم من استجاب فأدلج، أحكم المشي، وكان معه وقت فأحكم البدايات، استجاب لله عز وجل استجابة صحيحة، استجابة شرعية، فأدلج مشى على مهله ولكن وصل فنجا. ولذا إخواني، العبادة لله سبحانه وتعالى من لم يحكم المشي فيها ويتدرج في سرعته فيها فإنه ربما ينقطع. فالعبد في طريقه إلى الله عز وجل يمشي بفقه، يمشي بعلم. قال الله عز وجل: وقل إني أنا النذير المبين، هذه النذارة كما قلنا هذه النذارة وصفت بأنها بينة. وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين كما أنزلنا على المقتسمين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين أي أنذرتكم مثلما أنذر النبيون أقوامهم السابقين مثلما أنذر النبيون أقوامهم السابقين. من هم المقتسمون؟ المقتسمون هم المتحالفون ضد النبيين. المقتسمون إما من القسمة وإما من القسم. وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين. فالمقتسمون هم المتحالفون ضد النبيين، وهي كما قلنا إما أنها مأخوذة من القسم، فكانوا يتعاهدون ويقسمون فيما بينهم على محاربتهم للنبيين، كما قص الله علينا في قصة صالح، فقال سبحانه وتعالى قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي لنقتلنهم ليلا. تقاسموا بالله لنبيتنهم وأهله، لنبيتنه أي صالح وأهله، فالأذى له ولقومه ولأهله. فهذا قوم صالح هم المقتسمون، هم من المقتسمين. فهذا مأخوذ على كما أنزلنا على المقتسمين، أن المقتسمين هذا مأخوذ من إيش؟ من القسم، تقاسم. وإما أنها مأخوذة من القسمة، أي يؤمنون بقسم مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يردون قسما. ولذا قال بعض المفسرين أن هذه الآية المراد بها اليهود والنصارى، فآمنوا بقسم وتركوا قسما، وافقوا آمنوا بما وافق دينهم وردوا القوم الآخر. وعلى القول الأول تذكر كتب التفسير، وهنالك رواية مطولة ذكرها المفسر، ذكرها ابن كثير رحمه الله عن ابن إسحاق، تأتينا في السياق في سياق القراءة، أن المغيرة وهو رأس من رؤوس الكفر بعث 16 رجلا إلى نواحي مكة في الموسم، وكانت العرب كانوا إن سمعوا القرآن يتأثرون به، وكانوا يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فتقاسموا بينهم أن يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتهموه ويتكلموا فيه في قصة تأتينا كما قلت. هنا منهم من قال، من المفسرين من قال أن الآية إما فيها إضمار أو فيها شيء زائد حتى يكون السياق على زعمهم، حتى يكون السياق على زعمهم مستقيما. قالوا وقل إني أنا النذير المبين عذابا بينا، إني أنا النذير المبين لكم عذابا كما أنزلنا هذا العذاب على المقتسمين. أنا النذير، قل إني أنا النذير المبين، قالوا هذا فيه إضمار، إني أنا النذير لكم عذابا. أو في الآية إن ما حملناها على الإضمار حملناها على أن فيها شيئا زائدا، فالكاف زائدة، قالوا الكاف زائدة، إما تحمل على الإضمار وإما يحمل على أن الكاف زائدة. قالوا كيف؟ قال يكون السياق معناه إني أنا النذير المبين ما أنزلناه على المقتسمين، أنا نذير لكم وأنذركم ما أنزلناه على من تحالفوا أيش على النبيين سابقا. وقالوا الكاف هذه زائدة مثل قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. شو قالوا الكاف هذه؟ قالوا هذه زائدة، وإلا لكانت لو الكاف ما معنى كاف؟ الكاف في اللغة تشبيه، ليس دائما للتشبيه لكن يعني لما يكون عندنا مشبه مشبه به تكون للتشبيه. قالوا طيب ليس كمثله شيء، يعني لو قلنا الكاف مثل فأصبحت الآية معناها ليس مثل مثله شيء، فأثبتنا لله مثلا، أو ليس مثل مثله شيء فأثبتنا لله مثلا، وهذا لا، هذه الكاف زائدة. ومما ينبغي أن يعلم أنه لا يوجد في الكتاب، في كتاب الله على الراجح عند المفسرين وعند البلاغيين وعند غيرهم، لا يوجد في كتاب الله شيء زائد، لا يوجد في كتاب الله شيء زائد. فهذه القول بأن هنالك إضمار أو حذف أو ليس بصحيح. والصواب أن العذاب المبين المذكور، أن العذاب المبين المذكور هنا هو لازم الإنذار. فلماذا نقول إني أنا نذير؟ قل إنما أنا نذير مبين عذابا. لماذا نذكر العذاب؟ والنذارة لا تكون إلا في العذاب، فالعذاب تحصيل حاصل، العذاب هو مذكور. كيف مذكور العذاب؟ بذكر إيش؟ بذكر النذارة، النذارة. فالنذارة لا تكون إلا من عذاب. وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين تعاهدوا بينهم على محاربة النبيين الذين جعلوا القرآن عضين. العضين عضها الشيء، أي إذا قسمه وفرقه للعرب. فالعرب تقول عضهت الجزور والشاة إذا قسمتها وفرقتها قسما أقساما. فجعلوا القرآن عضين، جعلوه أصنافا وأقساما. ولذا لما اجتمع الكفار فيما بينهم قالوا ماذا نقول عن القرآن؟ كان يأخذ عقول العرب. العرب كان الكلام عندهم له أسواق. فبعث النبي في قوم بلغاء وتحداهم القرآن بأن يأتوا بمثله على مراحل التحدي التي ذكرناها في الأنعام وفي البقرة، وما أفلحوا. فلا بد أن يقولوا قولا القرآن هذا ما هو؟ فقالوا سحر. قالوا ليس بسحر، قالوا كهانة، ليس الكهانة. قالوا لا يأتي به لمجنون، قال لا يأتي مجنون من هذا. جعلوه عضين، جعلوه أقساما، جعلوه أصنافا، جزوه، جعلوا القرآن على هذا الحال. قال كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فعضها إما في العربية من معانيها القسمة، ومن معانيها الافتراء. جعلوه مفترى، من معاني العضة الافتراء. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والعضة، إياكم والعضة. هذا حديث مهم. وما معنى إياكم والعضة؟ إياك أن تقول في رجل ما ليس فيه، إياك ولو كان بعيدا، ولو كان بغيضا، ولو كان كافرا، إياك أن تقول في رجل ما ليس فيه، إياكم والعضة. فالعضين إما العضة من الافتراء، وإما العضة من عضهت الشيء إذا قسمته جعلته أجزاء. فهم قالوا كلام الله القرآن مفترى، فجعلوه عضين بمعنى الافتراء أنه مفترى، وجعلوه عضين بمعنى إيش؟ وجعلوه عضين بمعنى أنهم ما اتفقوا على قول واحد فيه. وكما سمعتم الإمام يقرأ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم إيش تغلبون. القرآن إذا تكلمتم فيه غلبتم، لن يغلبكم شيء إلا القرآن. هم فيما بينهم قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. إذا ما سمعتم القرآن فأنتم غالبون. فكان القرآن يقهرهم وكان يغلبهم. وقال الله لنبيه في الفرقان عن القرآن، قال الله لنبيه وجاهدهم به، جاهدهم بالقرآن. النبي يجاهد الكفار بالقرآن وجاهدهم به، القه على مسامعهم. ولذا لما النبي صلى الله عليه وسلم جمع قومه وجاءوا إليه فعرضوا عليه الملك وعرضوا عليه النساء وعرضوا عليه، قال فرغتم؟ قالوا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أعرضوا فإنما أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وتلا الآيات التي سمعتموها صلاة الفجر. فلما بدأ يقرأ فقالوا لن نناشدك الرحم أن تسكت، فبقي النبي يقرأ فوضع أحدهم يده على فمه، فكانوا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم يجاهدهم بالقرآن. ولذا ربنا عز وجل نعى على هؤلاء بأنهم جعلوا القرآن عضي، جعلوه مفترى، أو جعلوه أقساما أصنافا أجزاء ما اتفقوا على كلمة فيه. الكل متفق على الطعن في رسول في في في القرآن، لكن ماذا ما هو الطعن؟ بماذا يطعنون؟ طارة يقولون لسان الذي يلحدون إليه أعجمي كما قال الله عز وجل وهذا كتاب عربي مبين، يقول هذا من رومي، علمه رجل رومي. طب هذا رومي ويتحداكم بلغتكم، كيف يأتي النبي برومي من رومي يأتي القرآن؟ وتارة يقول ساحر، وتارة يقول مجنون، وتارة يقول كاهن. جعلوه عضين، جعلوه عضين. الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. نستفيد فوائد، فقبل ذلك نقول فوربك لنسألنهم أجمعين. يسأل من؟ هذا السؤال يكون لمن؟ يكون لمن جعل القرآن عضين كما دل عليه السياق، أم يكون لجميع الخلق؟ أم يكون لجميع الخلق؟ السياق على ذكر في عود الضمير على أقرب مذكور يكون السياق إيش؟ يكون أن من جعل القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين. ولكن سؤال الناس أجمعين، كلمة أجمعين فهو ربك لنسألهم أجمعين، يقتضي مذكور سابق المنذرون لاحقا، مذكور سابقا من واخفض جناحك المؤمنين، والمذكورين قبلها واصفح الصفح الجميل. فالله سيسأل من أمر الله عن من أمره الله بالصفح عنهم ومن أمره بأن يخفض الجناح لهم، فالكل سيسأل، حتى النبيون سيسألون. وإنه لذكر لك ولقومك فسوف تسألون، كما قال الله عز وجل القرآن ذكر، وإنه أي القرآن ذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة، لا تزول قدم عبد، يشمل إيش؟ يشمل جميع الناس، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربعة. فوربك لنسألنهم أجمعين تشمل مين؟ تشمل المقتسمين وتشمل المحبين والمستجيبين والمؤمنين وما شابه. قد يسأل سائل ربنا يقول فوربك لنسألنهم أجمعين، وأن تقول أن هذا السؤال للجميع، وربنا يقول فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فكيف نوفق بين الآية فوربك لنسألنهم أجمعين ثم ربنا يقول فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان؟ فالجواب من ثلاثة وجوه. الوجه الأول وهو أضعفها أن يقول أن يقال أن فوربك لنسألنهم أجمعين العظيم المختصمين الذين جعلوا القرآن عظيم، وفيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فهؤلاء غيرهم لا يسأل. ولكن نشوش على هذا وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. الجواب الثاني أن يقال إن يوم القيامة طويل طويل طويل، ففي مواطن من يوم القيامة يقع السؤال وفي مواطن لا يقع فيها السؤال، فيومئذ في بعض مواطن يوم القيامة يكون هنالك سؤال وفي بعض المواطن لا يكون هنالك سؤال. ولذا يا إخوة أهل المنطق من عبارات المناطق كلمة ينبغي أن نضبطها ونحن طلبة علم، فإن تكلمنا فينبغي أن نتكلم باصطلاحات العلماء. في شيء عند العلماء يسمى تناقض، وفي شيء عند العلماء يسمى تعارض. في شيء يسمى عند أهل العلم تناقض، وفي شيء يسمى عند أهل العلم تعارض. التناقض لا يمكن الجمع بين الأمرين، النقيضان لا يمكن أن يجمع بينهما، وأما المتعارضان فإيش؟ فالتعارض يكون بادئ الرأي في ظاهر الأمر، ولكن التعارض يمكن الجمع بينهما. لذا لا يجوز شرعا وحرام شرعا أن يقال هذه آية تناقض هذه الآية، أو هذا الحديث تناقض هذا الحديث، أو هذا الحديث تناقض هذه الآية، أو هذه الآية تناقض هذا الحديث. لا يوجد تناقض في نصوص الشرع، لكن يوجد في نصوص الشرع إيش؟ تعارض. التعارض يمكن الجمع، فلما يقع تعارض فمباشرة التعارض، إما ليقوم دون قوم، أو في مكان دون مكان، أو في زمان دون زمان، أو في حالة دون حالة، أو بوجود شرط تخلف شرط، مباشرة نبحث عن إزالة التعارض بطرق محصورة مذكورة عند المناطق، بطرق محصورة مذكورة عند أهل المنطق. قال الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين. طيب، قلنا التعارض الذي يظهر من فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وبين قول الله عز وجل فوربك لنسألنهم أجمعين، التعارض هذا الذي يظهر بين الآيتين. قلنا عندنا ثلاثة وجوه لإزالة التعارض. الوجه الأول أنها هذه الآية خاصة بالإيش؟ بالمقتسمين وما عداهم يسألون، قلنا هذا وجه ضعيف. الوجه الثاني قلنا يوم القيامة طويل، هذا يحمل على حال وذاك يحمل على حال. الأمر الثالث فيومئذ لا يسأل عن ذنبه سؤال تقرير، لا يسألون سؤال تقرير وإنما يسألون سؤال توبيخ. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لا يسألون سؤال فعلت وما فعلت، وإنما يسأل سؤال تقريع وتوبيخ. فوربك لنسألنهم أجمعين سؤال توبيخ وتقريع. فهذا الوجه الثالث من وجوه الجمع، وأقواها عندي الثاني، وأقواها عندي الثاني. ومن بديع ما يذكر في هذا الباب أن إماما من أئمة هذا العصر وهو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله ألف كتابا في 40 يوما قرأ القرآن الكريم، وهو يبحث خصيصا عن الآيات التي ظاهرها التعارض، فمر به من أوله إلى آخره فقرأه، فجمع الآيات التي في ظاهرها التعارض في كتاب، وأزال التعارض بوجوه جميلة حسنة مليحة في كتاب له اسمه دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب. دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب. نود من بعض إخواننا أن يقرأ لنا التعارض كيف ذكر الشنقيطي رحمه الله. أنا ما نظرت في الكتاب لضيق الوقت، ما نظرت في هذا الكتاب. أود من بعض إخواننا أن ينظر في هذا الكتاب وأن يقرأ علينا في درسنا القادم ماذا تكلم الشيخ الشنقيطي عن فوربك لنسألنهم أجمعين، وعن قول الله عز وجل فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن. طيب، نستفيد من قول الله فوربك لنسألنهم أجمعين أما السؤال سيكون للجميع، وأن الناس سيسألون عن القرآن، قالوا إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال عما كانوا يعملون، ماذا كانوا يعملون؟ كانوا يفترون، يكذبون، يسألون، فسيسألهم الله عما كانوا يعملون. دل هذا على أن العمل، على أن القول من العمل، دل هذا على أن القول من العمل عما كانوا يعملون. فهنالك ثلاث مصطلحات، هنالك ثلاث مصطلحات ينبغي أن نضبطها وأن نعرفها ونحن طلبة علم. المصطلح الأول قول، الثاني عمل، الثالث فعل. فالقول والفعل، القول يقابل الفعل، حفظك الله، القول يقابل الفعل، القول فعل اللسان، والفعل عمل الأركان، والعمل يشمل القول والفعل، العمل يشمل القول والفعل. هم كانوا يفترون، يكذبون على ربنا عز وجل ويقولون القرآن عضين، فربنا قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فعلى قولهم سيسألون عن عملهم. ولذا كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول من عد قوله من عمله حفظ لسانه، من عد قوله من عمله حفظ لسانه. فالقول من العمل وليس من فعل، القول والفعل متعارضين، لكن العمل يشمل الأمر. طيب، يقول ابن كثير رحمه الله: وقل إني أنا النذير المبين، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يقول الله تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: وقل إني أنا النذير المبين. المبين النذارة للناس من عذاب أليم أن يحل بهم على تكذيبه، كما حل بمن تقدمهم من الأمم المكذبة لرسلها، وما أنزل الله عليهم من العذاب والانتقام. وقوله المقتسمين أي المتحالفين على الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم، فقوله إخبارا عن قوم صالح إنهم قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. فعلى هذا حمل ابن كثير المقتسمين على إيش؟ على القسم، حملها على القسم. ويمكن أن تحمل على إيش؟ على القسمة، ممكن أن تحمل على القسمة. قال: أي نقتلهم ليلا. قال مجاهد: تقاسموا وتحالفوا، فكأنهم كانوا لا يكذبون بشيء من الدنيا إلا أقسموا عليه، فسموا مقتسمين. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، من يعرف اسم أبي موسى الأشعري؟ اسم أبي موسى تفضل عبد الله بن قيس، يعني صوت في الأول وخطأت في الثاني، أو العكس، خطأت في الأول وصوت في الثاني. وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قومي إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. فالنجاء النجاء، النجاء النجاء، هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. فالنجاة النجاة، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا أو فنجوا، أخذوا الأسباب، صدقوا صلاح سيدهمكم عدو، تركوا المكان، سيأتي صلاح لهذا المكان فتركوا. قال: فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبه طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. وقوله الذين جعلوا القرآن عظيم يعني أصنافا، أي من قال سحر، ومن قال كهانة، ومن قال أساطير الأولين، وقال عطاء، قال بعضهم ساحر، وقالوا مجنون، وقالوا كاهن. فذلك العظيم، العظيم من كما قلنا عضها الرجل الجزور والشاة إذا إيش؟ إذا قسمها. وكذا روي عن الضحاك وعن غيره. وقال محمد بن إسحاق، وهذا في كتاب السير لابن هشام الأول 174، أخرجه من طريقه البيهقي في كتابه الدلائل الثاني 199. قال ابن إسحاق رحمه الله عن محمد بن أبي محمد، وهذا مجهول، محمد هذا مجهول، عن عكرمة وسعيد بن جبير، ولكن هذا المجهول إخواني تابعه عليه فرواه عن عكرمة أو سعيد، رواه أيوب السختياني وهو من ثقات الجبال عند البيهقي في الدلائل من طريق الحاكم في المستدرك، وهو عند الحاكم في المستدرك في الثاني 506 و507، وعند البيهقي في الدلائل الثاني 198. فتصبح هذه القصة إيش عند المحدثين، عند المخرجين شو يقول الآن؟ يقول إسنادها إيش؟ صحيح. هذا الإسناد، إسناد بن إسحاق ضعيف، وعلته أن محمد بن محمد مجهول، لكن لم ينفرد في الرواية عن عكرمة، تابعه ثقة، فأصبح القصة أصبحت إيش؟ أصبحت صحيحة. فالقصة التي نقرأها ثابتة عند المحدثين وصحيحة، صححها الإمام الحاكم في كتابه المستدرك على شرط الشيخين، وأيوب عن إكرمة عن أو سعيد عن ابن عباس إسناد صحيح. قال: وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن إكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة، ليس المغيرة، الوليد بن المغيرة، سبق في الدرس أن قلت مغيرة هو الوليد بن المغيرة، قال أن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش وكان ذا شرف فيهم وقد حضر الموسم، فقال لهم الوليد، قال لهم: يا معشر قريش، إنه قد حضر هذا الموسم وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، ستقدم الوفود. والآن في مشكلة، القرآن المشكلة، القرآن المشكلة عندهم، القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم يشرح القرآن. قال: وقد حضر الموسم، فقال: يا معشر قريش، إنه قد حضر هذا الموسم وإن الوفود ستقدم وإن وفود العربي أو إن الوفود العربي ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأيا واحدا، ما تختلفوا، اجمعوا. حتى كان يأتي الرجل الوجيه المسموع الكلمة في القبيلة فيبقوا يتكلمون عليه، يتكلمون معه حتى يأخذوا عليه العهود ألا يسمع القرآن، مثل ما حصل مع من؟ مع الطفيل بن عمرو الدوسي، لما جاء اجتمع عليه العرب وكان الطفيل مسموع الكلمة في دوس، فأخذوا عليه العهود ألا يسمع القرآن فأعطاهم، ثم أكدوا عليه فقال: حتى وضعت الكرسي في أذني، بعض القطن حتى أرضيهم، قال: أصبحت أطوف في البيت والقطن في أذني، ما أريد أسمع. قلوا لي يا طفيل، يقول: عسى أنك ذكي وأنك تميز، قال: اخلق لي القطن واسمع، فأنت يعني يذكرون أنك ذكي وكذا، الله يريد به الخير، الله يريد أن يهديه الإسلام. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، قال الله: إنه هذا ليس بكلام البشر، مباشرة القرآن ليس بكلام البشر، لا إله إلا الله. لو أن رجلا أصيب بصرع وكان هندي ولا أجنبي وقرأت القرآن يهدأ يتغير، إن هذا الكلام مش كلام البشر، والقرآن يؤثر في نفسك ويزكيها ويربي ويهذبها، وأنت لا تفهم، تقرأ ولا تفهم وتقوم تشعر أنك قد هذبت، أنت ما تفهم ماذا تقرأ. كثير من المسلمين يقرأ القرآن ما يفهمون، مقتسمين وعظيم، مقتسمين وعظيم ما يفهمون، كثير من الناس لا يفهمون، لكن مع هذا هو يقوم يشعر أن نفسه قد سكنت واطمأنت. أي نعم، فالقرآن كلام الله جل في علاه، القرآن كلام الله ليس ككلام الخلق أبدا. أنت لو لم تكن تحفظ كتاب الله ولا لم تكن قد قرأت كلام الله، فلما تسمع تقول تميز كلام ربنا عن كلام غيره مباشرة تميز. لذا لما يوضع القرآن أمام كلام المعتوهين والمجانين قديما وحديثا، الآن بعض الناس يكذبون، أراد الإخوة في درس الخميس الماضي ورقة في آيات مزعومة مكذوبة، تضحك تقول هذا كلام، أعوذ بالله، هذا كلام يصنع عنه الصبية، الضفدع ما أدرك ما الضفدع، ذو ذنب طويل، يعني والطاحنات طحنة والعجنة عجنة والخبزة خبزة، يعني كلام ساقط، كلام ساقط ما له وزن. أو هكذا كان مسيلم الكذاب يزعم أن هذا هو القرآن الكريم، ومات اسم مسيلمة وقرآنه أصبح أضحوكة للناس، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. قال: يا معشر قريش، يقول له الوليد بن المغيرة: يا معشر قريش، إنه قد حضر هذا الموسم وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا. فقالوا: وأنت يا أبا عبد شمس، فقل واقد لنا رأيا نقول فيه. قال: بل أنتم قولوا لأسمع. أمر محير، أمر محير، قولوا لأسمع. قالوا: نقول كاهن. قال: والله ما. قال: ما هو بكاهن؟ قالوا: نقول مجنون. قال: ما هو بمجنون؟ قالوا: نقول شاعر. قال: ما هو بشاعر؟ قالوا: نقول ساحر. قال: والله ما هو بساحر؟ رجل عاقل لكن يركب رأسه. أي نعم، أما فاهم تعرف أن هذا القرآن، أخشى واحد الآن يقول: أنت بتزكي الكافر، صلى الله عليه وسلم، هذا. قال: نقول ساحر. قال: ما هو بساحر؟ قالوا: فماذا نقول؟ فقال: والله إن لقوله لحلاوة، في حلاوة في الكلام، يأخذ بالألباب، يأخذ بالقلوب. القرآن قال والله إنا لقوله لحلاوة، فما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول أن تقول هو ساحر، وإن أقرب القول أن تقول هو ساحر. قرأت أوراق كتبها إمام مسجد هنا في الأردن، أسأل الله أن يعامله بما يستحق، وأسأل الله أن ينتقم من أعدائه لأوليائه. يقول عن الشيخ الألباني رحمه الله ساحر، يسحر الناس وكلامه في سحر، وأنا أتحدى واحد يذهب إليه ويقرأ آية الكرسي، كلام كذب وافتراء ودجل، فتذكرت هذه القصص. فهذا شأن المصلحين وشأن العلماء، لا بد أن يؤذوا. وأنتم طلبة العلم حصنوا أنفسكم على الإيذاء، كل ما ارتفعتم في العلم كل ما أوذيتم، فلما يكون عندك تحمل في داخلك أنك ستؤذى، فإن وقع الإيذاء تصبر، إن وقع الإيذاء تصبر، وأنت لا تتصور هذا، وأنت تتصور تتفاجأ فيه، فلا تتفاجأ أن تؤذى. والإنسان كل ما ازداد علما ازداد الأذى، ولذا لا إله إلا الله، العلماء وطلبة العلم لهم أعداء ولهم أحباب في الدنيا كلها، في كل الدنيا لهم محبون ولهم مبغضون في الدنيا كلها، والذين يحبونهم ممن لا يعرفونهم أكثر ممن يحبونهم ممن يعرفونهم، والذين يبغضونهم ممن لا يعرفونهم أكثر ممن يبغضونهم ممن يعرفونهم. فطالب العلم وطالب الحق يوطن نفسه على الحق، وأن يبقى على الحق، وأن يؤدي ما أمره الله به. ليتأملوا معي أن الله قال للنبي وقل إني أنا نذير مبين، بعد الصبر والصف وال ابقى على مهمتك، ابقى على مهمتك، لا يمنعك هؤلاء من أن تتعطل هذه المهمة. يا محمد انذر ولتكن نظارتك بينة. فهذا هو الجواب لمن أمره أن يصفح عنهم، ولمن أمره أن إيش، لمن أمره أن يخفض الجناح لهم. نعود للقصة. فقال والله إن لقوله لحلاوة، فما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول أن تقولوا هو ساحر، فتفرقوا عنه بذلك، وأنزل الله فيهم الذين جعلوا القرآن عضين، جعلوه أصنافا، جعلوه أقساما. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن مجاهد في هذه الآية، لنسألنهم أجمعين عن لا إله إلا الله، سيسألهم عن التوحيد، سيسألهم، وهذا حق الله على العبيد، حق الله على عباده أن يعرفوه ويوحدوه. لذا قال ابن جرير وجمع من السلف في تفسير قول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال إلا ليعرفون، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال أي إلا ليعرفون. فوربك لنسألنهم أجمعين عن لا إله إلا الله. وروي كذلك عن أنس موقوفا، ورواه الترمذي وغيره من حديث أنس مرفوعا. حديث أنس قال فوربك لنسألنهم أجمعين إنه لا إله إلا الله، والحديث عند الترمذي وعند ابن جرير وابن يعلى وغيرهم، ومدار الحديث مرفوعا عن ليث ابن أبي سليم، فهو ضعيف، الحديث المرفوع حديث أنس ضعيف. وقال عبد الله بن مسعود والذي لا إله غيره، ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، فيقول ابن آدم ماذا غرك مني بي، ابن آدم ماذا عملت فيما علمت، ابن آدم ماذا أجبت المرسلين. هذا يؤكد فوربك لنسألنهم أجمعين أنها على العموم. قال ما منكم من أحد، نكر في سياق النفي، والنكر في سياق النفي من ألفاظ العموم، ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، فيقول ابن آدم ماذا غرك مني بي، ابن آدم ماذا عملت فيما علمت، ابن آدم ماذا أجبت المرسلين. وهذا صحيح عن ابن مسعود، أخرجه جمع، أخرجه ابن جرير وأسد في كتابه الزهد، وابن المبارك في الزهد أيضا، وأخرجه أيضا أحمد في الزهد، وإسناده صحيح عن ابن مسعود. وروى ابن أبي حاتم عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إن المرأة يسأل يوم القيامة عن جميع سعيه، حتى كحل عينيه، وعن فتاة الطين بأصبعه، وعن فتاة الطين بأصبعه، فلا ألفينك يوم القيامة وأحد غيرك أسعد بما أتاك الله منه. وهذا رواه ابن أبي حاتم، وفيه أبو حمزة الشيباني وهو ضعيف، حديث ضعيف. وعن ابن عباس قال: لا يسألهم الله هل عملتم كذا، يعني لا يسألهم سؤال تقرير، وإنما يسألهم سؤال تقريع وتوبيخ. وهذا وجه قوي من أوجه الجمع بين الآية الآيتين، من أوجه الجمع بين الآيتين. قال: لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول: لما عملتم كذا، لما عملتم كذا، أي السؤال يكون سؤال توبيخ وتقريع، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في درس غد، وبها نختم الصورة. درس غد إن شاء الله نكمل صورة الحجر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا أخ يقول: هل يجوز التهرب من دفع الضرائب مثل ضريبة الداخل وضريبة المبيعات؟ وهذا أخ يقول: شاب يعمل في وظيفة في الأمن، وأوقات دوامه صعبة جدا، فلا يكاد يذهب إلى أهله، وهو حديث أهل بعرس، وهو في العقبة وزوجه في عمان، فهل يجوز أن يعطي مالا لأحد الناس ليغير أوقات دوامه؟ الإنسان إن جاز له أن يدفع لغيره مالا فينبغي أن يضيق الإثم على غيره، ينبغي أن يضيق الإثم على غيره. فأنا أنصح هذا الأخ أن يبحث من يشفع له شفاعة حسنة ولا يوقع غيره في الإثم. وربنا يقول: ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فيبحث عن من يشفع له شفاعة حسنة، ومن جد في الشيء حصله إن شاء الله، أو يلجأ إلى ما يسمى بالإيش، بالمعاريض. إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، كما قال عمر، كما قال ابن سيرين: إن العربية أوسع من أن يكذب فيها ضيف. وأهل العلم يقولون: متى كان البيان واجبا كان التعريض حراما، ومتى كان البيان حراما كان التعريض واجبا، ومتى كان البيان مكروها كان التعريض مسنونا، ومتى كان البيان مسنونا كان التعريض مكروها. والتعريض يكون بالقول ويكون بالعمل، التعريض يكون بالقول ويكون بالعمل، يعني يمكن أن تعرض بقولك، يمكن أن تعرض بعملك أيضا. فإذا أنت رأيت أنك تضيع حق أهلك، ولا سيما في الأيام الأول وما شابه، فالتعريض الحمد لله يعني مباح، مباح التعريض. والتعريض قد يكون كما قلنا في العمل، كان أيوب السختياني إن جلس في خلوة فذكر الله فبكى فدمعت عيناه، فرأى من حوله يراه، فيضع يده على أنفه ويقول: ما أشد الزكام، ما أشد الزكام، فيشعر من بجانبه أن هذا إيش، أنه زكام. أي نعم، يقول: ما أشد الزكام. فهذا تعريض بالعمل، هذا تعريض بالعمل. فهو قال حقا، هو قال حقا الزكام شديد، لكنه ليس بمزكوم، لكنه فر من مخافة الرياء، فر من مخافة الرياء. فأمامه إن شاء الله، أمامه إما الشفاعة الحسنة وإما التعريض. أما التهرب من ضرائب، أولا يا إخوة ينبغي أن نعلم، وهذا تقرير الثقات الكبار من العلماء، وهذه المسألة من المسائل التي أوذي بسببها الشاطبي رحمه الله، فقد خالف مشايخه فكانوا يحرمون المكوس، وأما هو فقد جوز بناء على إعمال المقاصد الشرعية، جوز للولاة أن يأخذوا الأموال من الناس بقيود وضوابط وشروط. وهذا الجواز قال به شيخ الإسلام، وقال به ابن القيم: فمخطئ من منع الأخذ بإطلاق، ومخطئ من جوز الأخذ بإطلاق. مخطئ من منع الأخذ بإطلاق، ومخطئ من جوز الأخذ بإطلاق. وقد ثبت في صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله الأشعريين. والأشعريون هم قوم أبي موسى الأشعري، وهم قبيلة من اليمن، وليسوا الأشاعرة، هم قوم يمنيون من اليمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله الأشعريين، إنهم إذا أرملوا، أي إذا افتقروا، إذا احتاجوا، إنهم إذا أرملوا أخذوا أموالهم وقسموها فيما بينهم بالسوية. رحم الله الأشعريين، إنهم إذا أرملوا، شو يعني إذا أرملوا؟ إذا افتقروا، أخذوا أموالهم وقسموها بينهم بالسوية. فأخذ المال وتقسمه في السوية بين الناس عند الفقر والحاجة أمر النبي صلى الله عليه وسلم مدحه أم ذمه؟ مدحه. ولذا شيخ الإسلام وابن القيم والشاطبي وجمع من أهل العلم يقولون أن الضرائب إذا أخذت من الناس بعدل وليست لجنوب لأناس مخصوصين، أخذت من الناس بعدل وأنفقت عليهم بعدل عند الحاجة والضرورة، ولم يكن بإمكان الدولة إلا أن حتى تستقيم شؤون الحياة إلا بأن يأخذوا من الناس الضرائب، فهذا الأخذ ليس بممنوع. هذا كلام الشاطبي رحمه الله، وهو كلام صحيح. فالدولة الشرع أوجب عليها واجبات، وقد لا تستطيع أن تؤدي هذه الواجبات إلا بأن تأخذ من الناس، لكن هذا الأخذ ينبغي أن يكون بعدل برحمة، وينبغي الذي يؤخذ من الناس أن يدفع لمصالح الناس. أما المكوس التي كانت قديما يأخذها أناس معينون لجيوبهم فهذا حرام، لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لقبل الله منه، قال عن الزانية، فجعل ذنب الذي يأكل المكس أشد من ذنب زانية، قال لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس، فجعل المكوس أشد من الزنا. فأخذ المال، أخذ المال للجيوب، وأخذ المال كما كان قديما، كان بعض الناس أصحاب العشائر، وهذا كان موجود في زمن العهد الدولة العثمانية، يقفون على الطرقات وينهبون الحجيج ويؤذونهم حتى يعطوا المكوس، حتى يعطوا المكوس، حتى يعطوا الحجيج المكوس، فهذا حرام، وهذا من أكبر الكبائر. فأخذ أموال الناس بالباطل حرام. ألا إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم علي حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، فاجتمع. فالأصل في المال، مال المسلم الأصل فيه الحرمة، الأصل في مال المسلم الحرمة، ولا يجوز أن يتعدى على المال المسلم إلا عند الحاجة، فإن وجدت الحاجة جاز الأخذ. إذا تعطلت مصالح الناس ولا يجوز أن تقام هذه المصالح إلا بالأخذ، فمخطئ من منع هذا الأخذ. وعلماؤنا كما قلت لكم، علماؤنا الأقدمون ذكروا الجواز، وذكرت في تحقيقي لكتاب الموافقات ذكرت فتاوى للشاطبي ومخالفته لشيخه ابن لب فيها بيان جواز لولاة الأمور أن يضربوا على الناس الأموال إن كانوا لا يستطيعون القيام بمهامهم إلا بهذا الأخذ بذاك المقدار، شريطة أن يعود الأخذ لإيش؟ لمصالح الناس. بهذا القيد الضرائب مشروعة وليست بممنوعة. طيب واحد يقول لك يا أخي مش هذا اللي بيحصل، فأنت إن كنت تشعر خلاف هذا لا تكذب، ومعك إيش؟ قلنا قبل قليل معك إيش؟ معك ما يسمى بتعريف. طيب إلا ليعرفون أي يوحدون، هو المعرفة الشرعية الحقيقية يوحدون. فأنا أقول ما قاله ابن جرير، وأقول ما قاله شيء، وهذا قاعدة مهمة جدا في التفسير، من غفل عنها يعني فهي مقتلة. وحقيقة يوجد كلام في أصول التفسير في عند الشاطبي في الموافقات في مجلد قبل الأخير من أجود وأبدع ما كتب الشاطبي رحمه الله، ومما قرر وأصل أن كلام السلف في التفسير كلام جله قضاه المقام، العجمة وما شابه أو إحداث أشياء، فاستنبطوا بأدلة خفية بعض الأمور، فهم ما قالوا أن هذا الآية يراد بها كذا على وجه الحصر. ولذا أقوال السلف في التفسير جلها من اختلاف التنوع وليس من اختلاف تضاد. ولذا منهج ابن جرير في تفسيره أنه يذكر أقوال السلف ثم يأتي بقول يجمع لجميع الأقوال السابقة، يأتي بقول يجمع لجميع الأقوال السابقة. طيب يعرفون شو يعني يعرفون؟ أي معرفة؟ يعرفون المعرفة الشرعية المعرفة العقلية؟ المعرفة الشرعية. طيب المعرفة الشرعية لا يعرفون ماذا يترتب عليها؟ التوحيد، ترتب عليها التوحيد. أين لا يعرفون؟ أي واحد يعرفون المعرفة الشرعية التي هي إيش؟ التي هي التوحيد. فالنظر في معرفة في معنى يعرفون بالدراية والفهم هو التوحيد. حكم تقديم العزاء لأهل الكتاب وذلك بالذهاب لمقابرهم وحضور الدفن تعزيتهم في بيوتهم، مع العلم أنهم يأتون لتعزيتنا. مما أعجبني كلام للإمام الذهبي في جزء مطبوع له اسمه حق الجار، في جزء مطبوع للإمام الذهبي صغير اسمه جزء حق الجار، له فيه كلام أعجبني. قال: ومن كان له جار كتابي فعليه إن عامله أن يزن معاملته بأقواله وأفعاله وخلجات قلبه، عليه أن يزنها بميزان الشرع، وإلا فعلى نفسها تجني براقش، وإلا فعلى نفسها تجني براقش. الآن أنت كل ما توسعت مع هذا النصراني الجار أو الصديق أو زميل العمل أو زميل الوظيفة، عظم حق الله عليك تجاهه. كل ما توسعت معه في الذهاب والمجيء وما شابه، حق الله تجاهه عليك عظيم، ولن تنجو عند الله حتى تبرأ ذمتك من أن تدعوه إلى التوحيد، وأن تزيل الرجس الذي في قلبه، لأن الله يلد له شهوة، هذا رجس، تجتنب رجسا من الأوثان. فإن لم تفعل أفد، ولا أظن الذين يخالطون النصارى اليوم إلا أنهم قصرون. نعم أمرنا نعاملهم بالحسنى، لكن أمرنا أيضا نتبرأ من قولهم إن الله هو المسيح ابن مريم. ولذا قصة ذكرها الحارث المحاسبي عن بهلول، وبهلول كان تلميذا لمالك، ذكرها القاضي عياض في ترتيب المدارك في ترجمة مالك في ترجمة بهلول وهو من تلاميذ مالك. قال كلمة جميلة، قال: قال بهلول لتلميذ من تلاميذه معطاه مالا، قال: ائت لي بزيت واختر أجود الزيت. قال: فذهب تلميذ للسوق فسأل، فدل على رجل نصراني أجود الزيت النصران، فقال: إني أريد زيتا لبهلول شيخي بهلول. قال النصراني: والله إننا لا نتقرب بحبه كما تتقربون بحبه، إننا نتقرب بحبه كما تتقربون بحبه. رجل معروف بالصلاح والعلم، فأعطاه الزيت بنصف الثمن، فرجع إلى بهلول وأخبره الخبر، فرد عليه زيته: إني أخشى على ديني، ألم تسمع قول الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وهؤلاء يقولون إن الله له ولد، أخشى إن قبلت الزيت أن يدخل وده قلبي، فإن دخل ودي قلبي فإيش أكون؟ كأنني حاربت الله تعالى. ولذا إخواني هؤلاء يعاملون باللطف والحسنى، لكن كلما توسعت معهم عظم حق الله عليك تجاههم. وأما أن تغشى كنائسهم أو مقابرهم وأن تكثر سوادهم فهذا حرام، لا يجوز لك شرعا أن تذهب إلى الكنيسة ولا يجوز لك شرعا أن لتهنئ في عرس، ولا يجوز لك شرعا أن تعزي ميتا وتمشي معه في المقبرة، هذا تكثير السواد، تكثير السواد شرعا حرام. ومن بديع الفتاوى التي أعجبتني وذكرها علي القاري رحمه الله وهو من علماء الحنفية، قال شاب مسلم له أم نصرانية، شاب مسلم له أم نصرانية، هل له أن يأخذ أمه إلى الكنيسة؟ فقال القاري رحمه الله، قال يجوز له أن يحضرها من الكنيسة إلى البيت، ولا يجوز له أن يأخذها من البيت إلى الكنيسة. قال له أن يحضرها من الكنيسة إلى البيت، وليس له أن يأخذها من البيت إلى الكنيسة. وهذا من دقيق فهمه، وفي هذا جمع بين البر وبين أمر الرب عز وجل. ولذا أنت عملت مع هؤلاء تعزيه ما أرى في حرج، لكن لا يجوز لك أن تذهب إلى كنائسهم، ولا يجوز لك أن تذهب إلى مقابرهم، ولا يجوز لك أن تكثر سوادهم، ولكن أنت وسعت معهم في المعاملة، يجب عليك أن تبرئ ذمتك بالأمر والنهي، والله تعالى أعلم. ما رأيك من يقابل السيئة بالسيئة؟ هل يؤثم؟ بارك الله فيك وحفظك من كل سوء. قال الله تعالى جزاء سيئة سيئة مثلها. ما رأيك من يقابل السيئة بالسيئة؟ هل يؤثم؟ أما ترون أن هذا الإجمال يحتاج لتفصيل؟ يعني لو أن رجلا اتهمك لا قدر الله فرماك بزنا، هل لك أن ترميه بزنا؟ فتقول وجزاء سيئة سيئة مثلها. لو أن رجلا شتم أباك، فهل لك أن تشتم أباه وأبوه لم يفعل سيئة؟ هذا الإجمال يحتاج لتفصيل، وتفصيله من شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى، نحتاج من بعضكم أن يقرأه علينا درس غد. أريد أن تقرؤون تبحثون، ما نريد نبقى. فأريد من بعضكم أن يقرأ علينا كلام شيخ الإسلام في معنى وجزاء سيئة سيئة مثلها. من مستعد يجينا كلام شيخ الإسلام في الآية؟ طيب كلكم إن شاء الله مع إيش تذكرون شو قلنا كلام الشيخ الشنقيطي. طيب هذا إن شاء الله نصيب درس غد نسمع. وبقي أخ يسألني عن عمرو خالد. أنا أرى قاعدة مهمة جدا أن الكلام في الرجال لا يجوز فيه التقليد، في حق مثلي لا يجوز أن أقلد. عمرو خالد أنا لم أسمع له للأسف، وهذا قصور مني، ولعل من الواجب التصدي لظاهرة وهي ظاهرة خطيرة جدا، أن يترك طلبة العلم التعلق بالعلماء ويشتغلون بالوعاظ. هذه ظاهرة خطيرة جدا. يعني لو جاء عالم لا يجلس بين يديه عدد قليل، لكن لو جاء واعظ يجلس بين يديه مؤلوف مؤلفة وبيجلسوا وبيطلعوا حالهم نسأل الله العفو والعافية. هذه ظاهرة تحتاج لتأصيل. والوعاظ والمحمود من المذموم من الوعظ بالضوابط والقيود تحتاج لتأصيل. والكلام على عمرو خالد كلام يحتاج إلى طالب علم متين هادئ النفس واسع الاطلاع مدقق محقق محرر يحسن معرفة الصحيح والأصيل من الدخيل والصحيح من الضعيف والجيد من الرديء، يسمع ثم ينصح بالكتاب والشريط. وأظن أن طلبة العلم الآن مقصرون في عدم هذا الضبط، لأن هؤلاء يسمعوا لهم إيش مئات الألوف، وهؤلاء يخشى يوم الأيام يخشى عليهم من زلة خطيرة في عقيدة في أمر كلي، لأنهم غير موصلين غير موصلين قصاص وعاظ. ولذا إذا علقنا العوام بالقصاص والوعاظ نحن في خطر من ديننا، وإذا علقنا العوام بالعلماء نحن مستقر البال هذه. لأن العالم إن أخطأ خطأه مغفور له، يبقى يدور في دائرة الأمان، لكن القاصد إن أخطأ مصيبة، فإن أخطأ فيخطئ، فقد يقول قولا لم يقل به أحد، وقد يقول قولا ما له أصول. العلم قواعد، وكل مسائلها العلم ترد إلى أصول علمية، ولذا من الخيانة لله ورسوله ولدينه أن نعلق الناس بالوعظ. من رزقه الله وعظا فتكلم في مجلس وجب لله فيه عليه بيان جزاه الله خيرا. جلست في مجلس ترك صلاة، جلست في مجلس ناس مرابين ناس، فهو رجل أتاه الله بيانا فوعظ فأحسن جزاه الله خيرا. أما أن يتصدر قبل أن يتأهل وأن لا ينشغل بالتقدم في العلم وأن يبقى يشغل الناس ويشغل نفسه بالوعظ وهو ليس أهلا، هو يخون نفسه ويخون دينه، هو يخون نفسه ويخون دينه. فمن الخيانة لدين الله أن يتعلق أن يعلق العوام بالوعاظ القصاص. فالناس نعلقهم بالعلماء وطلبة العلم يعلقون بالعلماء، لكن كما قلت من جلس في مجلس وجب لله فيه بيان وأتاه الله حكمة وكلام طيب ووعظ نتكلم، لكن يصبح هو مرجع العوام ومرجع الناس، والله إني لا أعلم بعض الخطباء وبعض القصاص يصعد المنبر ويحضر له ألوف مؤلفة ولا يحسن مساء الوضوء ولا يحسن مساء المياه، والعوام ما يعرفون العامي المسائل العويصة يأتون يسألون، والله إن بعضهم يتكلم في مسائل لو سودها عمر لجمع عليها أهل بدر، فمشكلة. فحتى نبقى في أمان من ديننا ينبغي ألا نعلق الناس إلا بالعلماء. لذا هذه الظاهرة ظاهرة تحتاج حقيقة لي يعني دراسة ونظر وتفكر ومعرفة بحال هؤلاء القصاص. الصحفيون ومن هم على شاكلتهم ممن يكتب ويؤلف في هذا الزمان أتعب الناس. كتاب هرمجدون في أزمة الخليج طبع منه 5 ملايين نسخة ولعله قرأها أكثر 5 ملايين شخص، ومن خلال رصدي ونظر الدقيق في كتب التي كتبت في تلك الفترة وبينت هذا في كتابي طبع حديثا اسمه العراق في أحاديث أثار الفتن، تبرهن عندي بيقين أن الوضع والكذب على رسول الله من قطع بعد. هم يكذبون على رسول الله ويكذبون ويعلمون أنهم يكذبون. فالإنسان حتى يكون عنده سبق صحفي سبق إعلامي ما يأخذ الأخبار اليابس. من فترة قصيرة صليت في مسجد فقام قاص فذكر أحاديث كذب على رسول الله، فقلت يا أخي حفظك الله وبارك فيك هذا كذب على رسول الله. قال اسكت يا شيخ هذا حديث ضعيف، حديث ضعيف قلت في الفضائل. قلت أنت أنا أقول لك حديث ضعيف وحديث كذب وأنت تدري مسألة الحديث في فضائل الأعمال يؤخذ بها وأنت لا يؤخذ بها، ماذا قرأت هذه المسألة؟ قال يا أخي انصحني على السر بيني وبينك تكلمني بتكلمني بعد الدرس. قلت لا يا أخي أنت تكذب على رسول الله على الملأ وأنا مش أنا وأنت، أنا ما أتكلم أنا أتكلم غير الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنت الآن بتطلب مني بأدب هذا ليس هكذا. فالناس إذا الواعظ تورط بيبدأ يخربش، بيبدأ يضع أصول بيبدأ يدافع يخربش كلامه يخربش حاجة يتكلم. ولذا من الخطورة بمكان يتعلق الناس بالوعاظ. الواعظ بحضر درس ويتكلم غدا بحضرش بعد غد بقدح في نفسه شيء في التوحيد في العقيدة. تخيل لا قدر الله لو أن واحد من أمثال عمرو خالد زل زلة عقدية، كم مليون مسلم راح يزل هذه الزلة؟ فلماذا لا نضبط البدايات؟ لماذا لا نضبط البدايات؟ طب عالم يمكن أن يزل زلل كبير؟ لا، انزل كل السهام تتوجه إليه، لكن هؤلاء ما أحد يوجه لهم شيء ولا تستطيع أن توجه لهم شيء. العوام إن حسن شيء في نظره مصيبة مشكلة. وقد يظن العوام أن هؤلاء الوعاظ هم حكم العلماء، وهذه مصيبة كبيرة وهذه خيانة للدين. أولياء أمور المسلمين كما قال الإمام البخاري وأبو هريرة وجمع من الصحابة 2 أمراء وعلماء. فكما لا يجوز التعدي على الأمراء في تنظيم شؤون الحياة، فلا يجوز التعدي على العلماء في تقرير أمور الدين. ومن تعدى على العلماء في تقرير أمور الدين فهو آثم، وإثمه كإثم من تعدى على الأمراء في تقرير شؤون الحياة. شو يعني؟ يعني واحد يصير يخالف الناس ميك من راسه، يعمل لكم خالفة سير ولا ضريبة ولا ما أدري إيش، هذا ما يجوز لأحد الناس ولو أتيت قوة ولك جاه سلطان وعز، هذا ليس لك. تنظيم شؤون حياة الناس للأمراء، وموضوع الدين تنظيم أمور الدين للعلماء. فمن رزقه الله بيانا ويتطلب يتقدم في الطلب. الخوف أن هؤلاء يكثر مستمعوهم وهم لا يرتقون في الطلب، المستمعون يكثرون وهم لا يرتقون في الطلب ولا يتعلمون، فهنا الخوف الشديد. على أي أنا أقول ظاهرة تحتاج لطالب علم هادئ البال هادئ النفس متفنن يعرف العلوم يسمع لهؤلاء سماع قوي وسماع جيد، وتعالج هذه الظاهرة معالجة علمية، وأنا أدعو لذلك. وفي الحقيقة أنا يعني أقول أن الاستماع لعمر خالد والتعلق به من خلال ذلك تعرف مستوى حال الناس. فالأسف الحصر على الناس، للأسف الحصر على الناس أن الأمر وصل بهم إلى هذا الأمر، إلى هذا الحد. تسمع كلاما تجد عبارات مزينة، بتنهي الكلام تسمع ساعة الزمن تنهي ما تجد شيئا. يعني أنت ماذا حصلت من القواعد العلمية ومن الأحكام الفقهية؟ ما تجد شيئا. فتقول الناس يعني كأنهم عطشة وكأنهم يعني يبحثون عن ارتواء، وهذا ليس الارتواء، هذا ليس الارتواء. مخاطبة الناس يعني كلام حلو جدا هذا، يعني هذا عرض يعني أوكي سلمان يعني يعني يخاطب الناس بخطاب التكيت لحفر هذا الحديث، وهذا يعني أسلوب قصصي وأسلوب يعني أسلوب يعني متميز، والناس يأتون من كل حد من وصول لسماع هذا. هذا أشياء إن دلت على شيء دلت على الفراغ الذي يعيشه الناس. ولا أكتمكم، أخشى أن الناس ملوا التمثيليات والمسرحيات والأغاني وصاروا يتعلقوا بإيش، بدهم شيء جديد تقليعات جديدة، فصاروا يتعلقوا بإيش بالمحاضرات. تجد المتبرجات والمجرمات والأرض ما أدري إيش تدخل جيد تسمع، بس أن لا تشعر للشيخ مهابة، أي والله الشيخ له مهابة، والله العالم جلس ينبغي أن يكون له مهابة، والله يعظم الله، الناس يخشون أن يعصوا الله أمامه. أي نعم. لكن أنا أقول وما زلت أقول أن الخوف أن هؤلاء الوعاظ لا يتقدمون في العلم ولا يشغلون بالعلم، ويغرهم اجتماع الناس بين أيديهم. والواجب على هؤلاء أن يرتقوا في الطلب وأن يعلقوا الناس بالعلماء، ولو هذا ما عرفناه عند السابقين في عصور العافية والخير والدين والتقوى، ما عرفنا إلا أن إيش كما قال الشاعر إن الأكابر يحكمون على الورى وعلى الورى وعلى الأكابر تحكم العلماء. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. يقول الله أخبره بعطف.